يا مسجد النور شعت فيك أنوار، فليسعد الخل والأصحاب والجار، جيل الكتاب وحفاظ الحديث يتوا، يحيون ذكرى للأمجاد أسرار. يا مسجد النور شعت فيك أنوار، فليسعد الخل والأصحاب والجار، جيل الكتاب وحفاظ الحديث يتوا، يحيون ذكرى للأمجاد أسرار. أسمع دويا إذا القرآن ساحة، واسمع أحاديث طه نحوها سار، في كل ركن من الأركان تلحظهم، يغردون بذكر الله أطيار، يغردون بذكر الله أطيار، زمر ترتله في إثرها زمر، نحو الجنان رعاك الله قطار، يحبهم ربنا يا حسن مجمعهم، فينطلق بعدها بالحب إشعار. زمر ترتله في إثرها زمر، نحو الجنان رعاك الله قطار، يحبهم ربنا يا حسن مجمعهم، فينطلق بعدها بالحب إشعار. طفل يمسك قرآنا يرتله، ودونه شيخه تطويه أعمار، وقل شباب وأبطال هويتهم سعد وعثمان والمقدام عمار، سعد وعثمان والمقدام عمار. أنعم بحفصة إذ جاءت مرتلة، لتهجر الغي والقرآن تختار، يا رب بارك جهودا خطها نفر، وأشهد الله أن القوم أخيار. أنعم بحفصة إذ جاءت مرتلة، لتهجر الغي والقرآن تختار، يا رب بارك جهودا خطها نفر، وأشهد الله أن القوم أخيار. سيروا على خدمة القرآن في زمن، وغيرهم ليله طبل ومزمار. يا مسجد النور جاءتنا رسالتكم، فأقبل الجيل نحو الخير زوار، فأقبل الجيل نحو الخير زوار. سيروا على شرعة الرحمن يحرسكم، فالملتقى جنة والواد أنهار. سيروا على شرعة الرحمن يحرسكم، فالملتقى جنة والواد أنهار. سيروا على شرعة الرحمن يحرسكم، فالملتقى جنة والواد أنهار. سيروا على شرعة الرحمن يحرسكم، فالملتقى جنة والواد أنهار. سيروا على شرعة الرحمن يحرسكم، فالملتقى جنة والواد أنهار. سيروا على شرعة الرحمن يحرسكم، فالملتقى جنة والواد أنهار. سيروا على شرعة الرحمن يحرسكم، فالملتقى جنة والواد أنهار. سيروا على شرعة الرحمن يحرسكم، فالملتقى جنة والواد أنهار.